يقول بعض الناس إن الصبح بدعة وأنا دائما أستعمل الصبح بعد الصلاة، أفيدوني بارك الله فيكم. السنة في التسبيح بعد الصلاة وفي غيرها تسبيح بالأصابع، هذا هو السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فنوصيك يا أخي بأن سبح بأصابعك غير مسؤولة مستنطقة، فاستعملها في طاعة الله وسبح بها وترك السبحة، ترك السبحة أولى وأفضل وأحوط. أحسن الله إليكم.